الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. ابن أبي عمر العدني ثقة وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم كان رجلا صالحا، وأحمد أيضا الثقة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا دور أربعة، لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. قال: عن عبد الله بن محمد بن عقيل. الله بن محمد بن عقيل فيه خلاف، والخلاف عريض بين العلماء. قال ابن عيينة: ليس بذاك. وفي رواية قال: لا يحتج به. وحاتم قال: لين الحديث، والصحيح أنه ضعيف. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع فقال: اعط ابنتي سعد ثلثي ماله، واعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي. نعم، الحديث الثاني يأتي بالراوي الأعلى وقوله. أولا، الفائدة الخامسة: السنة بيان للقرآن. الفائدة الخامسة هتكون وتر: السنة بيان القرآن. السنة بيان القرآن، فضل. وعن الهزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسلمان بن ربيع الباهلي رضي الله عنه، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال: للابنة النصف وما بقي فللأخت، وأت ابن مسعود رضي الله عنه فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود رضي الله عنه فسأله أخبره بما قال، فقال عبد الله: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. جزاك الله خير. هنا يبين ميراث البنت الصلبية أو الصلب، لأنه يبين الفرائض لا يبين التعصيب. الآن يبين الإرث بالفرائض لا بالتعصيب، والفرائض قد قدرها الله جل في علاه في كتابه. فهو يقول: فرائض الصلب منها البنت الصلبية. أتى بحديث سعد بن الربيع، لأنه امرأة سعد بن الربيع أتت بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد رضي الله عنه أرضاه. فكان شهيدا رافعا لراية التوحيد، ينافع عنها ويقاتل من أجل الله ولإعلاء كلمة الله جل في علاه. فلما قتل وترك مالا، جاء عمهم يأخذ المال على أنه على التعصيب، على أنه العم هو العصبة. فلما كان عصبة فأراد أن يأخذ المال، كلية المال على التعصيب، فجاء العم فأخذ المال. فاشتكت امرأة سعد وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن المرأة لا تنكح إلا على مالها. وهذه طبعا يعني هذا جزء يعني جزء مما يمكن أن يرغب في المرأة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وحسبها، وأيضا لدينها، وهذا أعظم ما تنكح له المرأة. فسكت رسول الله مقرا على أن المرأة تنكح إلا على مالها، وسكت عما فعل العم لأنه لم يوحى إليه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، ولكنه ناقل للتشريع، بأنه بأبي وأمي هو ناقل للتشريع، لذلك سكت فانتظر الوحي. وهذا أيضا مصداق لقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فانتظر الوحي فسكت، وسكوت النبي انتظار للوحي للحكم، لأنه لا يدري. والله لو اتسى من جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس قدرا، وهو معلم البشرية، وهو الناقل عن الله جل في علاه، يسكت حتى يأتيه العلم. لو كان جاهلا وسكت، والله لارتحت الأمة. لو كان جاهلا وسكت لانتفعت الأمة، لارتقت الأمة، لالتحمت الأمة، لما تفرقت. ولكن الإشكال، كل الإشكال، أن من تصدر وجهل لا يستطيع أن يقول جهلت. فشوف، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، سكت، لا يتحرك، ينتظر الحكم من السماء، ينتظر الوحي. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله آية الميراث وبين المقادير فأعطى. فقال الله جل وعلا: وإن كانت واحدة فلها النصف. قال في الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فلهما الثلثان مما ترك، فأعطى بنتي سعد الثلثين. وهذا على ما قرره جميع الصحابة أو غالب الصحابة، وأن ابن عباس خالف في ذلك في هذا الباب، يعني المخالفة بعد الاتفاق. ولذلك لم يأخذ يعني لم يأخذ بهذا القول أحد، أو كثير أحد أخذ بهذا القول، أخذوا باتفاقهم مع عمر بن الخطاب ومع الصحابة أجمعين. فالبنتان لهما الثلثان، وفوق ذلك لهن أيضا الثلثان، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين للبنات. إذن نأخذ القاعدة العامة للمواريث أن البنات إرث الأصل، إرث البنات، سقف إرث البنات إلى الثلثين فقط، إلى الثلثين. لذلك أعطى البنتين الثلثين، وأعطى المرأة الثمن لأنها لها فرع وارث. ولذلك قال الله جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فأعطاها الثمن وأعطى البنتين الثلثين. وأما في الحديث الثاني فهنا يأتي بالقاعدة العامة التي تكلمنا عنها، وهي قاعدة المواريث الإرث بالنسبة للبنات. سقف الإرث للبنات ثنتان فما فوق، ما ليس لهن إلا الثلثان، ليس لهن إلا الثلثان. فابن مسعود أبو موسى الأشعري لما جاءوا وقالوا له: ما مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فهو نظر نظرة فوجد أن البنت لها النصف على ما قرر الكتاب، وبنت الابن غفل عنها لأنه وجد الأخت تعصب مع البنات، أن الأخوات عصبة مع البنات، الأخوات عصبة مع البنات، عصبة مع الغير، فأعطاها النصف وأعطى الأخت النصف. فلما وقال: اذهبوا إلى ابن مسعود فسيوافقني، ظن ذلك. وهذه فيها دلالة عن أن المجتهد يجتهد ليصل إلى الحق. ولذلك لما صلحت نيته واجتهد وإن أخطأ فله أجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ وإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. عليكم السلام وبركاته. نعم، أظن تغيبت ثلاث أيام متتاليات، وهذا الغياب حقا يؤذي ويضر، والسلك لا ينتظم، السلسلة نفسها تنقطع عنها حلقات، وإن قطعت الحلقات لا ينتظم العلم. قبل أن أذهب أن أصلي أقول بأن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لما قال أبو موسى الأشعري: أعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف تعصيب مع الغير، رأيت؟ أعطى البنت النصف وأعطى الأخت نصف. تعصيبا مع الغير، تعصيبا مع الغير. لما فعل ذلك ورجع إلى ابن مسعود قال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. في قول ابن مسعود قد ضللت إذن لأن معه سنة، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت الابن السدس، وهذا كما قلنا موافق للقواعد العامة للمواريث. والقاعدة العامة للمواريث أن سقف البنات يصل إلى الثلثين، فقال البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، لأن بنت الابن ترث ترث أنها تنزل منزلة البنت، ترث على أنها بنت، ترث على أنها بنت. فإذا بنت الابن لها السدس مع البنت لها النصف تكملة الثلثين. قال: والباقي للأخت تعصيبا مع الغير. فلم يوافقوا فيما قال لأن السنة معه، وهذه دلالة واضحة جدا على أن نهر الله إذا جاء بطل نهر معقل. وهذا رد على هؤلاء المقلدة المتمذهبة الذين يقولون بالمذهبية، وحتى لو جاء الحديث مخالف للمذهب يقولون إمامنا يعلم، مقتا والله لهذا. يعني هذه يعني فيها محاربة للسنة مبطنة، وفيها ما فيها من تضييع الدين في هذا الباب، عندما يصل الحديث ويظهر ثم يقول إمامي يعلم هذا الحديث. عامة أنتهي إلى هنا وأقول بأن ابن مسعود قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إذا خالف السنة لأن عنده سنة. الفوائد المستنبطة سريعا: الرجوع إلى العالم، جواز الاجتهاد مع وجود الأعلم، الثالثة التماس السنن، التماس السنن عند الحكم مع الدليل عند الفتوى، التماس السنن عند الحكم مع الدليل عند الفتوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير الجزاء. لو في أسئلة تكون الأسئلة في الغد إن شاء الله حتى صلاة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.